إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي. عايدة كامل. مدحت مرسي. سهير طه حسين. عادل الطبجي. محمد ولاء الدين. ياسر علي ماهر. بالاشتراك مع اسلام فارس. المخرج المنفذ مجدي سليمان. اخراج مدحت زكي. تقول الدكتورة زجريد هونكا في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب: اننا نقف الان دهشين متعجبين أمام تطور فن الصواريخ العظيم، دون أن نسائل أنفسنا إلى من ندين بهذا الاختراع. والحق يقال إن العلماء العرب وضعوا نظرية تركيب البارود المندفع، فلقد دفع الحكام العرب كيميائيهم الطائرية الشهرة إلى إجراء التجارب خاصة على البارود وغيره من المواد الكيميائية المفيدة في ساحة المعركة بشواظيها ونيرانها وقوة اندفاعها وانفجارها. ومن المؤكد أن العرب تمكنوا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر أن يستعملوا البارود القاذف كمادة دافعة للصواريخ. ففي كتاب الحرب لحسن الرماح وفي غيره من الكتب التي تعالج شؤون الحرب في ذلك الزمان، نجد أن الحديث كان يدور فقط حول المواد المتفجرة والأسلحة النارية وحول بيض متحرك حارق كان ينطلق كقذائف نارية قاصفة كالرعد. وتلك هي أولى التوربيدات المزودة بمحركات صاروخية. وعن طريق ترجمات لاتينية وصلت أولى المعلومات عن أنواع المزيج القاصف اللامع وعن الألاعيب السحرية إلى أسماع روجر بيكون وألبرت واجنوس. سلمى. نعم يا زينب. كيف حالك مع أخي؟ زوجي. نعم. إنها أسوأ حال يمكن أن تكون بين زوجين يا صديقتي. ويحك يا سلمى، لماذا يا حبيبتي؟ إننا في بحار من الخلافات الدائمة، وكل منا تقله سفينة إلى جهة مخالفة لسفينة الآخر. ولماذا كل هذا يا صديقتي؟ سألي أخاك. أنا أسألك أنت. وأنا أكره حتى الكلام عنه. وهل يجوز ذلك يا سلمى؟ إنكما حبيبان. كنا حبيبين يا زينب، كنا. ماذا تقصدين يا سلمى أصلحك الله؟ كنا حبيبين التقينا ذات يوم يحنو على القلبين حلم. كان الزمان زماننا، يا يسحب الجمال مكاننا ويضمنا في بسمتين ويذيبنا في نظرتين فنصير أحلى عاشقين. والآن ما عاد الزمان كما نريد، صرنا عبيد للحزن يشنق فرحنا في كل آن، وتجهمت لغة الكلام، مات الحنان عبر انفجارات الغضب، والنار تلعب بالحطب عبر المدى. ضاع الحبيبان اللذان تعاهدا، وتحول الورد الرقيق إلى مدى، بالطعن تذبح فرحنا، بالعنف تفتح جرحنا، لنظل مختلفين في أوقاتنا، ويظل لون الليل لون حياتنا. كنا حبيبين التقينا ذات يوم، يحنو على القلبين حلم، كان الزمان زماننا، صار الزمان ضياعنا، صار الزمان ضياعنا من بعضنا. سلمى، ما لك لا تردين علي يا سلمى؟ دعيني الآن يا زينب، دعيني بالله عليك. وأين الآن حسن؟ في الغرفة الداخلية يؤلف في كتاب الحرب. لقد تأكد توصلي إلى المخلوط بتركيبه الصحيح للدواء، ويتكون من 10 أجزاء من البارود، وجزئين من الفحم النباتي، وجزء ونصف الجزء من الكبريت. وهذا الدواء قادر على أن يجعل دورا خطيرا للبيضة التي تحرك نفسها وتحترق. حسن. زينب، مرحبا يا زينب. أريدك في أمر هام. ليس الآن. بل لابد منه الآن يا أخي. أقول لك ليس الآن يا زينب. وأنا أقول لك لابد منه الآن يا حسن. ماذا تريدين؟ سلمى يا حسن. ما بها؟ كيف تتركها في معاناتها هكذا، حتى جعلتها لا تطيق حتى الحديث عنك؟ إنها امرأة متقلبة المزاج يا أخي، يجب على الزوج أن... سيدي حسن، كيف تهجم علينا هكذا يا ريحان؟ الأمر خطير يا سيدي. ما الأمر يا ريحان؟ سيدي، فرسان يقتربون من الدار، فرسان كثيرون. كثيرون؟ نعم. أهو جيش يا ريحان؟ بل هم حوالي 10. وهل 10 فرسان عدد كبير؟ مجيئهم لمكان كهذا بهذا العدد يجعلهم كثيرين. معك حق يا ريحان، فلو كانت هناك رسالة من مولاي الأمير لكان أرسلها مع فارس أو اثنين على أقصى تقدير. قد وصلوا. أسرع بنا لنرى الأمر. أنت حسن الرماح؟ بل هذا أنا حسن الرماح يا سيدي، فمن أنت؟ عيلك، ألا تعرف مولانا الظاهر بيبرس؟ مولاي السلطان الملك الظاهر بيبرس؟ أجل، فأفسع الطريق. تفضل تفضل يا مولاي، تفضل. استرح استرح يا مولاي أعزك الله. من أنت؟ أنا زيد، زيد ابن عبد السلام، عبد السلام الحلبي. يا حسن، ماذا تفعل في هذه البقعة المنعزلة؟ أخترع سلاحا جديدا يا مولاي أعزك الله. وما هو؟ بيضة من الحديد تحرك نفسها وتحترق. وأين هي؟ كدت أن أقوم منذ قليل كي آمر معاوني بالخروج إلى الساحة التي أمام المعمل لنجرب إطلاق السلاح الجديد. أحب أن أراه. زينب، زينب، ماذا حدث؟ ألم تشعري بما حدث يا سلمى؟ كنت في حجرة نومي، ثم جاءني الخادم غواب فأخبرني أن الظاهر بيبرس هنا. هو ذاك الملك الظاهر بيبرس في دارنا؟ أنا لا أصدق نفسي. أتعلمين لمن جاء يا زينب؟ لقد جاء من أجل حسن الرماح، من أجل زوجك الذي حولت حياته إلى نكد دائم بدون أي مبرر. بدون أي مبرر؟ تقولين بدون أي مبرر؟ أجل. وإهماله لي؟ أنت لم تقدري خطورة ما يقوم به زوجك من أعمال جليلة، وكل ما يهمك هو أنك تريدين منه أن يجلس كي يثرثر معك في كلام تافه، وإن كنت ترينه كلاما هاما. زينب هل قلت؟ بل حان الوقت كي تفيقي. أفيق؟ نعم أفيق مما؟ من نظرك الدائم في المرآة. أية مرآة؟ المرآة التي لا ترين فيها إلا نفسك يا سلمى، مرآة الأنانية. زينب أفيقي أفيقي، إن الدنيا كلها تسعى إلى حسن، الدنيا كلها تتمنى أن تراه، ها هو ذا الظاهر بيبرس بنفسه يسعى إليه. إن حسن رجل من ذهب، رجل ليس له مثيل، يملك عقلا عبقريا فذا، يحتاج إلى الرعاية ليظل صافيا معطاء، ولكن شاء حظه أن يتزوجك، يتزوجك أنت يا سلمة كي تكدري عليه تفكيره وحياته وتملئي أيامه بالعذاب بدلا من أن توفري له السعادة. أنا يا زينب. نعم أنت يا سلمة، انظري من شرفة الدار، قومي معي وانظري من الشرفة لتري كيف يلتف حوله رجال تهتز لهم الدنيا، انظري كيف يلتفون حوله ينصتون إلى حديثه كي يتعلموا منه. قومي معي لتري بعينيك كيف يقف الملك الظاهر بيبرس بجانبه ينصت لكلامه. قومي. اشترك كل من أيالون وباري وسافوري ويار محمد خان وكلا في كتابة بحث عن البارود في دائرة المعارف الإسلامية، قالوا فيه: بمقدار ما يصل إلى علمنا اليوم، فإن أول كلمة استعملتها الشعوب المتحدثة بالعربية للدلالة على المسحوق الجديد الذي يدخل ملح البارود في تركيبه كانت هي الكلمة العامة دواء، أي العقار، وهي في الواقع نفس الكلمة التي استعملها حسن الرماح للتعبير عن المخلوط الذي يحشى به المدفع. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.